احد الاخوة يقول: ما الفرق بين الشرك والبدع والغلو في الدين؟ الشرك والبدع والغلو في الدين. الشرك هو بدعة ايضا. الشرك ابتدعه المشركون يظنون انه قربة. المشركون من الجاهليين سابقا والمشركين الان يحسبون انه طاعة، يحسبون انه بدعة، يتقربون به الى الله يحسبونه ينفعهم وهو يضرهم، وهو اعظم الذنوب. الشرك اعظم الذنوب، هو دعاء غير الله، استغاثة بالأموات أو بالأشجار والأحجار أو بالنجوم، يدعوهم ويستغيث بهم، يستنصرون بهم، يطلبون الشفاء ورد الغياب ونصر الأعداء، سواء كان هذا الميت أو من شجرة أو من حجر أو من صنم أو من كوكب أو من شمس أو من قمر أو غير ذلك، هذا الشرك بالله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله قال: أنت الشرك ولا أسأل الله العافية. وإن كان يظن أنه قربة، وإن كان يظن أنه دين وأنه ينفعه عند الله، وهو جاهل وعلم. كان المشركون الاولون يظنون قربه، يتقربون من الله جل وعلا، ويقول: هؤلاء شفعاءنا عند الله، ما نعبدهم الا المقربون الى الله زلفى. ظنوا ان اعظم الذنوب ظنوه قربه الى الله عز وجل بسبب الجهل. والبدع ايجاد عبادات ما شرعها الله، هذه بدع، احداث عبادات قوليه او فعليه او عقديه يظن انها قربه وهي ليست من الدين، هذا البدع. والناس يحدثون اشياء من اقوال او اعمال او عقائد يحسبونها طاعه، يظنونها طاعه وعباده، وهي ليست طاعه ولا عباده، بل هي منكر. مثل البناء على القبور، هذه المساجد عليها بعض الناس يحسبها قربة وطاعه، يبنى على قبر ابيه ولا قبر جده ويزينه بالفوش ونحو ذلك، بدعه منكر من اسباب الشرك. كذلك بناء القباب على القبور، تجصيصه، كل هذا من البدع. كذلك كتاب الموالد يحسبونها قربه، ومن البدع التي توقع في الشرك وتوقع في الغلو وفي منكرات كثيره. والغلو معناه الزياده في الدين، هذا غلو، يعني الزياده في طاعه الله يسمى غلو. فالذي مثلا يزيد في الوضوء ما يكفيه لا ود ولا طاع في الوضوء، يصب الماء الكثير وغسل العانه 5 مرات 6 مرات واكثر من ذلك ويزيه، هذا غلو في الدين. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قلبه في الدين. وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال: لا تطموني كما أرضت النصارى النار، إنما أنا عبد قول عبد الله الرسول، رواه البخاري. فالإطراء هو الغلو في قال في الكلام، قال فيه إما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام أو أنه يدعى من دون الله، هذا غلو، هذا إطراء، لا يجوز. أو يقال فيه عليه الصلاة والسلام إنه ليس بشر، إنه جنس آخر غير البشر، ليس من بني آدم، هذا كذب. وإطراءه باطل، الله سمى بشر عليه الصلاة والسلام، قال: كان الرسل كلهم من البشر، كلهم بني آدم. كذلك زيادة في الصلوات، كل يزيد في الصلوات، مثلا يقول لك صلاة خامسة سادسة ما يكفيني 5، هذا أحد صلاة سادسة واجب أدعو إلى الناس، هذا ضلال وغلو في الدين، نسأل الله العافية. أو يزيد في الأذان أو في الإقامة، أو يقول: لا يكفيني سجدتين في الركعة، سجدة لا بحق ثلاث سجدات، سجدة ثلاث سجدات في الركعة، صلي فيها 3 سجدات، أو ركوعان في الهوى، هذا من الغلو، زيادة على ما شرعه الله في الدين. كذلك يقول: رمضان ما يكفي، لا بد حق شهر آخر، ندعو الناس إلى شهر آخر نصومه، رمضان ما يكفي، لا بد نصوم معه رجب أو ربيع أو صفر أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الغلو.